تتألع عن عملية الرفض لمنع الحمل هل هي مستحبة أو مكروهة؟ هي إذا لم يكن لها ضرورة تدعو إليها مكروهة على أقل الأحوال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، أو فإني مكاثر بكم، صلوات ربي وسلامه على نبيه. أيضا تقول السائلة: زوجها محامي، رجع من العمل وأخذ تليفوني وأرسل من تليفوني لتليفونه رسالة سب وقذف كأنني التي أرسلتها، وضربني وهددني بأن سيحبسني سنة بسبب السب والقذف، ما العمل مع هذا القائم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لو انفصلت عنه لكان أفضل ما دام قائنا بهذه الطريقة. يقول السائل: إني أحب قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين، أريد أن ألتمس من نهجهم وأسير على خطاهم، فماذا أفعل؟ اقرأ كتاب الله وسنة رسول الله، وانظر إلى نهج أهل الفضل وأهل الصلاح، وكذلك ما صنف في أخلاقهم، وبإذن الله مع سؤال الله تصل إلى خير كثير بإذن الله. عليها أيام من رمضان السابق، وجاء رمضان هذا العام ولم تكن صامت، ما عليها؟ ماذا تصنع؟ تصنع أنها تقضي الأيام التي عليها بعد رمضان هذا إن شاء الله، وليس عليها كفارة مع التأخير هذا، ولا دليل على الكفارة، وإن كان قال بالكفارة بعض العلماء، لكن لا دليل على الإلزام بها، والله أعلم. يقول: أعطيت شخصا مبلغا من المال بالجنيه المصري، وعند السداد رده علي بعملة أخرى غير الجنيه، فما الحكم إذا وجد فرق بين مقدار المبلغ بالجنيه ومقداره بالعملة الأخرى؟ إذا كانت بالزيادة ونفسه طيبة بذلك دون أدنى اشتراط منك جاز ذلك، إن كانت أقل لم يجز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: زكاة العقارات سواء كانت تجارة أراضي أو إيجارات الشقق، الشيء المعد للاتجار فيه يزكى، الشيء المعد للاتجار فيه يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فعروض التجارة عليها زكاة عند جماهير العلماء. أما إيجار الشقق فإذا اجتمع معك من إيجار الشقق مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول زكيت عليه، والله أعلم. الرجل كبير السن الذي لا يستطيع الصيام لكبر سنه، هل هناك من السنة دليل يلزم هذا الرجل بالإطعام إن أفطر؟ لا أعلم دليلا من السنة، إنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. دلوقتي أنا عندي بنتي لسه ما اتجوزتش، شايلة لها 40,000 وشايلة لها 30,000 مراتها، هل لي عليه زكاة؟ وأنا 30,000 للحج، في زكاة على الفلوس دي؟ نعم عليها زكاة إذا مر عليها سنة وهي عندك، حتى لو هي فلوس جواز البنت حتى لو هي فلوس الزواج ما دامت نقديا معكم. أي. وبلغت النصاب ومرت عليها سنة وهي عندكم زكيتم عليها إلزاما. بارك الله فيك. يقول السائل: هل زيارة النساء للقبور جائزة؟ نعم جائزة، ما لم تحدث فتنة وما لم يكن هناك بدعة، ما لم تكن هناك بدع ولا فتن، ودل على الجواز أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ وإذا أتيت القبور قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولأن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري ولم يأمرها بمفارقة القبر. وللعلماء أجوبة سبقت على الأحاديث المانعة والتي في غالب أحوالها ضعيفة أو منسوخة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الشيخ عندي أسئلة، سؤال واحد يعني. أنا شايلة فلوس في البنك بس دي بتاعت جوزي هو يعلم بيها وأنا بطلع عليها الزكاة، فبطلع الزكاة عندي نسوان عماني أرامل وبربي يتمة، فأنا بطلعها في حكاية أكل وبفرق منها للصدقات وكده، يجوز لوالدته وإخواته أديهم منه من الزكاة؟ زكاة مال، من زكاة رمضان. هي زكاة أيوة مال. الأموال مال بس سقاه هو فلوسه هو أموال، بطلع بشيل من مصروفي أو بشيل وبعمل حق الله، بطلع الزكاة بتاعت المال. مثلا عندي 100,000 جنيه بطلع 3,000 جنيه 4,000 جنيه تفرق لأهلي كمان، وبدي أبويا محتاج مسكين، إخواتي مسكين، نسوان عمامي، ناس غريبة. هل ده يجوز إن أنا أدي الأم وإخواته صدقات برضو وبتصعد أطلعها في حكاية أكل؟ سيدني في التلفزيون على الشاشة، الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمال مال الزوج، هل يجوز للرجل الذي هو الزوج أن يعطي زكاة ماله لأمه؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، لأنه ملزم بالإنفاق على أمه ما لم تكن أمه متزوجة برجل آخر. أما أخواته الفقراء يجوز له إعطاء الزكاة لهم ما دمنا قد تزوجنا ولا يلزم الإنفاق عليهن. أما أبوك إذا كان فقيرا جاز إعطاء المال، لأن المال مال زوج البنت، وأبو البنت أبو الزوجة فقير فهو مصرف، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ كنت عايزة أعرف إيه حكم أنا تسوح لقريبك، يعني محتاجين حد يتبرع بفص الكبد، يعني هي مريضة كبد ومحتاجين متبرع، فإيه الحكم؟ يعني إحنا سألنا حد فقالوا الطعام لو حد بفلوس وهم مش لاقيين أي متبرع، وهي يعني حالتها سيئة للغاية وبتموت يعني. لابد من سؤال أهل الطب في هذه المسألة، إذا قال أهل الطب ليس على المتبرع ضرر جاز له أن يتبرع بفص إذا قال أهل الطب ذلك، وهذا لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما إذا كان هناك ضرر لاحق بالمتبرع فلا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله أعلم. يقول السائل أعمل في مجال الأفران وتعلمون شدة الحرارة فيها، هل يجوز لي الفطر؟ إذا كان العمل ضروريا وملزما لك ولا تستطيع الصيام بحال جاز الفطر، أما إذا لم تكن ملزما بالعمل جاز لك أن تصوم وتأخذ أجازة أو تعمل ليلا. بارك الله فيكم. تعمل ليلا ولا تفطر إلا إذا كنت تعمل في مصلحة كالجيش مثلا يلزمك بالعمل، وإلا ستحبس. في هذه الحال ستعمل وتفطر وتقضي في أيام أخرى، والله أعلم. يقول ما حكم من يترك صلاة الجماعة في الفجر بحجة أنه يكون قبل دخول الوقت؟ وما حكم السحور بعد الأذان وأيضا بحجة أن الأذان يؤذن قبل الفجر الصادق بنصف ساعة تقريبا؟ إذا صدق وكان الأذان يؤذن قبل الفجر بنصف ساعة إذا لا يلزم بالامتناع عن الطعام والشراب لأن الوقت لم يدخل، وكذلك لا تجوز صلاته صلاة الفجر إذا كان الناس يصلون قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلث ساعة أو بأقل أو أكثر. يقول نحن أفطرنا اليوم الذي صامه عامة المسلمين من باقي الدول، هل علي كفارة عليكم إعادة ذلك اليوم إذا كنتم أفطرتم خطأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت طيب. دلوقتي احنا في السحور او في الفطار عموما يعني مصر بتبدا قبلنا بخمس دقايق واحنا من قريه. فدلوقتي يعني ينفع ان انا بعد قبل عندنا في السحور ما بمسكش على اذان مصر، بمسك على اذان القريه بتاعتي انا. بعدها بخمس دقايق، هل هذا يجوز؟ يجوز. يجوز وتأكد أيضا من تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في بلدك، فقد يكون بعد الفجر بأكثر من خمس دقائق. أيضا رقم الهاتف خذه من الإخوة في غرفة التحكم وأرسل رسالة إذا أردتنا في شيء. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مسأت تمسه بحائل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، ولأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم. يقول أخو السائل: ما حكم من أصيب إصبعه بجرح بسيط وخرج قليل من الدم في نهار رمضان، هل يفطر؟ لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك. ما حكم دخول مجموعات النصارى وأهل البدع على الإنترنت للرد عليهم وتبيين الحق؟ إذا كنت تملك الأداة لذلك فافعل، وإلا إذا خشيت على نفسك فابتعد عن هذا. والله أعلم. هل ألتمس ليلة القدر تبع لجزيرة العرب وعامة المسلمين أم مع المغرب؟ لأننا صمنا بعدهم بيوم، التمس مع عامة المسلمين أولى، والله أعلم. ماذا جاء عن والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء أن النبي قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. يقول السائل: ما هيئة الفقراء والمساكين في هذا الزمان ممن يستحقون الزكاة؟ هذه نظرة عرفية، لا بد من ربطهم بالأعراف الموجودة في كل بلدة، فقد يكون الفقير في السعودية مثلا الذي لا يملك سيارة، لكنه في مصر لا يعد فقيرا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كان معايا ذهب 75 جرام 21 و 75 جرام 18. هذا كله يسمى ذهب. هذا كله يسمى ذهب. سمني هذا وذاك وأضيف الثمنين إلى بعضهما وزكي على الذهب. أنا بعته بعد ما تم الحول بشهر، عشان كنت عايز اشتري عربية فبعته، فللأساس ده أطلع عليه برضو زكاة ولا كده؟ يعني الحول مر عليه وعندك ألزمت بالإخراج عنه، أما إذا كنت اشتريت السيارة قبل حلول الحول لا بأس، لكن بعد حلول الحول بشهرين عليك زكاة في مالك. بارك الله فيك. شكرا. عليكم السلام. ما حكم من يجبر ابنه على تجهيز أخته على الرغم من كون الأب قادرا والابن مديونا؟ لا يلزم الابن بتجهيز أخته ما دام مدينا، أما إذا كان الأب قادرا فاستحب له أن يجهز ابنته، والله أعلم. وإلا تجهيز الوالد لابنته ليس من الواجبات على الآباء، فالبنت لا تلزم بأن تجهز بشيء أصلا، إنما ما يفعله الأولياء من المعروف إلى الموريات، والله أعلم. هل يجوز حضور الأفراح وأعياد الميلاد لأحد من الأصدقاء مع العلم بوجود الموسيقى والأغاني؟ لا تحضر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فكونهم يستحلون دال على تحريمها، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي حيث أنه لا يعمل ولديه بنت وولد وقادر على العمل لكن لا يجد فرصة عمل؟ نعم يجوز، لكونه لم يجد فرصة عمل وهو فقير في ذات الوقت. يقول: لدي محل لبيع المواد الحديدية وقطع الغيار، هل يجوز لي أن أشتري سلعة وأضعها في المحل وعند بيعها أسدد ثمنها للمزود؟ نعم يجوز ذلك ما دمت تملكتها ونقلتها إلى رحلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله، كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. سؤالي، أنا أعرفك أن أنا أحبك في الله. أحبك الله، تفضل. وأسألك الدعاء لي والأولاد. الله يوفقنا وإياكم جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز فقع عين من ينظر في بيتي اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما أمر، ما قال إذا نظر أحد في بيتك فافقع عينه، إنما قال لو أن أحدهم نظر في بيت شخص ففقع عينه ما كان عليه من جناح، فهذا هو، لكن لم يأمر النبي بفقع عين من نظر في بيتك. بارك الله فيك. يقول السائل: شك بالنقصان أو بالزيادة في صلاته وانصرف دون أن يؤدي سجود السهو ناسيا، هل الصلاة تصح؟ نعم الصلاة تصح إذا نسي الشخص سجود السهو، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ محمد، الشيخ مصطفى. نعم. أنا صليت في مسجد التراويح، وبعد ما صلينا صليت في مسجد التراويح، في التراويح يعني. نعم نعم. بعد ما صلينا راح جمع ما بين الصلاة اللي الشفع والوتر، يعني صلى ثلاث ركعات متصلة، فحصلت بلبلة في المسجد. على السؤال هو بقى إيه؟ هل ركعتين الشفع دول ركعتين الشفع جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام مع صلاة الوتر؟ نعم أيوة نعم جمعهم عادي. وردت أن النبي صلى ثلاث ركعات أحيانا عليه الصلاة والسلام. يعني هو يجوز ان هو يعمل كده، ان يجمع ما بين الركعتين؟ يجوز، لكن الافضل له ان ينبه المأمومين حتى لا تختل انظمة صلاتهم. والى هنا من هذا المكان ايضا ننصح ائمة الحرم ان ينبهوا على ذلك، انه كثيرا ما يلتبس على الناس والاعمال بالنيات، ولا اعلم مستندا لكونه لا يخبر الناس. اذا كان سيصلي ثلاثا متصلة فننصح أئمة الحرم المكي والحرم المدني أن ينبهوا على الناس حتى تصح النوايا وحتى تسلم ونخرج من كل الاختلافات. المشكلة إن هم بيقولوا الحريم اللي موجودين بيقولوا لا، إن ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام، ما جمعش ما بين الشفع والوتر، ما جمعش ما بينهم الركعتين دول، مش شفع. لا سميهم كما تسميهم، لكن ورد أن النبي أوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع. ما إحنا فاهمين أنه هو أوتر بكده، ما في مشكلة. ورد أن النبي صلى من الليل سبعا، وورد أن النبي صلى من الليل تسعا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، يعني هل ده يعني بعد الثلاثة ما بين؟ أصلا أنت لست ملزمة بصلاة 11 ركعة فقط. أنا مش ملزمة، ولكن طيب. السؤال إن هو هل هو فعلا جمع دي الركعتين دول شفع ولا دول ثلاثة كده بس؟ ما كان علي شفع أنا. بس افهمي الكلام يا أختي. ما كان النبي يقول نويت أصلي الشفع. ما كان يقول هكذا. ما كان النبي يسميها نويت أصلي ركعتين شفع أو وتر. ما كان يقال هذا ولا يتلفظ به. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لو سمحت ممكن اسأل سؤال؟ تفضلي يا اختي. لو سمحت انا كان جوزي كان دلوقتي جوزي متوفي وكان وهو عايز كتير الطلاقات بيحلف بالطلاق كتير يعني وكان كتير بيرفض ان هو يطلق دلوقتي هو مات انا دلوقتي عايز اعرف الحل ليا ان انا اخد معاشه ولا لا قال لك انت طالق كم مره صريحه انت طالق كم مره نعم كم مره قال لك فيها انت طالق كتير صريحه او علي كتير. الطلاق اسمع كلام افهمي معلش انت طالق قالها لك كم مره صريحه كتير برضه إذا قال لك أنت طالق أكثر من ثلاث مرات متفرقات أكثر من ثلاث مرات كان سكران كان يسكر سكران أثناء التطليق لا ما كنت سكران يعني قال لك أنت طالق أنا وكنت بروح عند أهلي وكانوا بيرجعون افهمي كلامي حضرتك اسمعني بس في فارق بين علي الطلاق او تكوني طالق ان فعلتي كذا انا كنت بروح عند اهلي وكانوا بيرجعوني عشان هو كان بيقول لهم ان انا كنت برجع اليمين لازم اعرف الالفاظ اللي قالها لك ما الالفاظ التي قالها لك كلميني في الهاتف سائل يسأل يقول هل يصح تعدد النية في صلاة النوافل كأن يصلي سنة الظهر سنة بعد الظهر وينوي معها قضاء ركعتي الضحى هذه لا تجوز فيها تعديل النيات يعني يريد أن يصلي ركعتي الضحى مع سنة الظهر في ركعتين فقط هذا لا يصح إنما مثلا يصح أن تصلي تحية المسجد مع سنة الظهر لأن النبي ما أمر بركعتين اسمهما تحية المسجد إنما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وهذا يتأتى بصلاة أية ركعتين والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم لو سمحت يا شيخنا في مدرسة كانت شغالة في دولة خليجية وكان بينزل لها الراتب على طول في عن طريق البنك هم التربية والتعليم بتبعت الفلوس على البنك هم بيستلموها بالفيزا فجاء في شهر من الشهور نزل لها مبلغ قريب من المرتب ما كانش المرتب بعد كده نزل مرتب عادي فراحت سالت البنك قالت يا جماعه المرتب الفلوس دي نزلت لي ازاي فقالوا لها التربيه والتعليم هي اللي منزلاهم رجعت للتربيه والتعليم المنطقتين اللي هي اشتغلت فيهم قالوا لها احنا ما نزلناش حاجه رجعت البنك تاني قال لها نفس الكلام قال لها التربيه والتعليم منزلاهم بعد كده قعدت 6 شهور او 7 شهور حاجه زي كده يعني او 5 شهور ورجعت سالت تاني نفس برضو الاماكن ونفس البنك قالوا لها نفس الكلام فدلوقتي هي نزلت خالص نهائي والفلوس دي معاها تعمل فيها ايه تنتظر سنه تكمل سنه يعني تكمل على يوم ان قبضتهم سنة ان جاء صاحبهم والا استمتعت بهم طب حضرتك هي سابت البلد يعني هي سابت البلد وكانت الفلوس دي معها بقى 7 شهور ايا كان عنوانها موضوع عند البنك اذا مرت سنة نعتبرها حكم اللقطة اذا مرت سنة ولم يأتي اصحابها استمتعت بها شكرا جزاك الله الف خير يا شيخ عفوا مع السلامة يقول السائل ما حكم كسب الطبيب اذا كان يكتب دواء لا يضمن نتيجته أو فاعليته فقد يكون فعالا بعض الأحيان وقد لا يكون الطبيب ليس هو الشافي إنما يشخص بناء على غلبة الظن فمن ثم حلال له ذلك والله أعلم ما حكم شراء سلعة كسيارة أو تكييف من خلال شركة تقوم بدفع كامل المبلغ ثم تقوم بإضافة نسبة فائدة ثم تعطيها لي بالتقسيط على مدة محددة بعد التوصيف يعد ربا ولا يجوز والله أعلم ما حكم طبيب يقوم بعمليات شفط الدهون أو ما يسمى بنحت الجسم بغرض تجميلي حيث أن غالب الشكوى أنها تسبب مشاكل بين الأزواج إذا كانت المرأة وصلت إلى حالة مرضية بكثرة شحومها فأصبحت مريضة والعملية ستجرى لتخفيف المرض عنها فيكون من باب تداوي عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء والله أعلم يقول دعاء قنوت الوتر قبل الركوع أم بعد الركوع الأمر في ذلك كله واسع إن شاء قبل وإن شاء بعد والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا أختي تفضلي. أرجو دعاء لابني بالنجاح في الثانوية العامة النهاردة، كان امتحان صعب يا فضيلة الشيخ. الله يهيئ له الخير ويوفقه لكل خير هو وأبناء المسلمين. في حضرتك كذا سؤال، يعني السؤال الأولاني، هل التصوير بالابن معاه كاميرا عنده 11 سنة بيصور مثلا حيوانات قطط حاجات بس بتخزنها في الكاميرا، هل حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني حضرتك، حديث اللي هو بتاع اللي من قتل البرد، هل هو من الفواصل عشان نفخ في النار لما قلت سيدنا إبراهيم في النار، وهل قتله الضربة الأولى ليه حسنات، هل ده حديث صحيح البرد؟ وحديث ثاني حضرتك نعم وبعد وحديث ثاني حضرتك، هل لو امرأة راحت عشان تعمل عمرة وقبل ما تطوف قلعت الإحرام، يعني فكت الإحرام من غير ما تطوف وكده، يبقى يضمن منها ان في دورة، فهل عليها اسم او تعمل ايه كفرته؟ والسؤال لا اللي بعد عفوا ماذا صنعت هذه المرأة؟ هي راحت من المدينة لمكة وعاتت تطوف، فقبل ما تطوف ظنت ان في حيض، فقامت خلعت دفلة النقاب والجوين. ايوه يعني كانت محرمة وخلاص بقى بس كده، ولا طافت ولا كده، فهل عليها حاجة؟ طيب. والسؤال اللي بعد كده، هل في محلات اسمها فوري؟ نعم. محلات بندفع فيها على اساس فاتورة النت، فبتاخد خدمة مثلا 2 جنيه ولا حاجة، فهل ده ربا ولا حاجة؟ لا ما يعني محل بدل ما نروح نقف تقدير مثلا ندفع فاتورة النت، في محلات بقى بتوصل لنا الخدمة دي وبتاخد فوق الفلوس 2 جنيه مثلا، هل ال 2 جنيه دول ربا؟ لا يعني شركة وسيطة في تركيب النت وتاخد عمولة. لا هو محل حضرتك سوبر ماركت مثلا عنده محل فوري، يعني تروح تدفع فيه فوري بدل ما تروح تقف في تقدير وتدفع الفاتورة. طيب وبياخد خدمة 2 جنيه، فهل ال 2 جنيه دول ربا؟ أما إذا كان إذا كانت مجرد خدمة يؤديها ويأخذ مقابل الخدمة فلا بأس، وبيدفع عنده فلوس يقابل في شيء، مش مشكلة، لأن هو مش مشكلة في دفع الفلوس الآن، مشكلة في أنه يخدمكم في توصيل المال إلى مستحقيه، فعمولة نقل ممكن توصف أنه عمولة نقل. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ. أما التصوير فلغير حاجة، تصوير ذوات الأرواح محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وجاء رجل ابن عباس فقال يا ابن عباس إني رجل ليس لي عمل إلا الأكل من هذه التصاوير. قال ابن عباس ادن مني فدنا منه فقال إن كنت صانعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه، إني سمعت النبي يقول إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة. أما الحديث الوارد في قتل الوزغ وأن في أجر في حديث ثابت صحيح. أما المرأة التي ظنت أن حيضة جاءتها فنزعت الثياب وبعد ذلك وارتكبت محظورا من محظورات الإحرام بلبس النقاب، فهذه تبين لها بعد ذلك أن الحيضة لم تأتي فرجعت إلى عملها، عليها أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة على التخيير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك الحاجة فوزية. ولماذا تسمي نفسك يا حاجة فوزية؟ لماذا تسمي نفسك؟ أنا الأوقر أن أسماء النساء تصان عن الابتذال، ولذلك اتفضلي. أول مرة متصلت. اتفضلي، ما السؤال؟ أول مرة متصل و ما سؤالك يا أختي؟ شرفتونا الله يبارك فيك يا شيخ، الله يخليك. وياك يا ولد، ما السؤال؟ سؤالي عايزة نعمل إن شاء الله عمرة، إن شاء الله عايزة نعمل عمرة. ها. وبعد؟ بفلوس يعني جايتني يعني زي الزكاة كده، زي فلوس الزكاة. يعني حلال يعني ولا نمشي بيه عمره ان شاء الله؟ لا يعني عفوا، المال مالك الخاص، زكاة مالك ولا ناس اعطوك المال؟ لا ما يعني مال جايني مال يعني ناس تصدقوا عليك يعني؟ ايوه ناس تصدقوا علي ونعمل بهم عمره. ايوه والمال زاد عندك، يجوز ان تعملي عمره لانك تملكت المال الان. اما اذا كان المال زكاة مالك انت لا يجوز ان تعتملي بزكاة مالك، لكن كان صدق عليك تملكتها اصبح من حقك ان تتصرفي فيها بالحلال الطيب بارك الله فيك، فلا بأس ان تعتمري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عم الشير. نعم نحن نعمل في البحر، بنشتغل في شغلنا في البحر في على منصات بترول، هل تسمعني؟ اسمعك. فيما على منصات بترول في البحر؟ نحن نعمل على منصات بترولية في البحر، والشغل بتاعنا بدأ حوالي 7 أيام أو 9 أيام أو 10 أيام، ومنزل أجازة برضو مثلهم 10 أيام أو 7 أيام، فهل يجوز القصر في الصلاة؟ جوز هذا بعض العلماء وأراه سائغا، لأنك في البحر لست مستقرا، لأنك في البحر لست مستقرا ولا يقال إنك تسكن هذا المكان، فجوز فريق من العلماء لك القصر. نعم نحن بنفضل فترات طويلة في الشغل، يعني ممكن نفضل سنين بهذا على هذا المنوال، ممكن نفضل سنين على هذا الطريقة أسبوعا وأسبوع. على أي حال في شأنك الوجهان للعلماء، لأنك لا تسمى مقيما ما دمت في البحر. بارك الله فيك. السلام عليكم. لك الوجهان إذا اخترت أيهما جاز لك والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: كيف أتغلب على الوسواس؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسل في التفكير وارق نفسك بصورة قل والله أحد مع المعوذتين، ادخل في اليد واقرأ سورة قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وامسح رأسك وما استطعت من جسدك ولا تسترسل في التفكير واسأل الله الشفاء. يسأل عن حكم جلسة الاحتباء يوم الجمعة. الأحاديث الواردة في الحبوة يوم الجمعة سواء إباحة أو حظرا لا تصح، والمعول عليه انكشاف العورة من عدمها والنوم من عدمه، فإذا كانت العورة تنكشف بالاحتباء فلا تحتبي، وإن كان النوم يتأتى بالاحتباء فلا تحتبي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وصلتك في كذا سؤال عايز أسأل حضرتك فيه. نعم أول سؤال بالنسبة للصفرة اللي بتكون بعد الطهر، هل هي نجس؟ الصفرة التي تنزل على المرأة بعد رؤيتها الطهر لا اعتبار لها ولكنها تغسل، أما إذا كانت قبل رؤية القصرة البيضاء وفي زمن مدة الحيضة تعتبر من الحيض. أما إذا رأت المرأة القصرة البيضاء وانتهى زمن الدورة الشهرية وبعد رأت صفرة أو قدرة فلا اعتبار للصفرة أو القدرة بعد رؤية القصرة البيضاء أو الجفوف. يعني لو نزلت حضرتك في الملابس يبقى كده نجسة الملابس. هي تغسل، اغسليها. طيب لو مثلا هيحصل تحفظ برضو احتياطا عشان الملابس ما تتفقش بيها، يبقى كل صلاة لازم الحفاضة دي تتكال؟ يعني عفوا انت تتكلمي على الصفرة او القدرة او على الافرازات التي تخرج من النسوة غالبا والحوامل بصفة النقص؟ لا انا بتكلم على الصفرة اللي بتنزل بعد الحيض. الصفرة او القدرة التي تنزل بعد الحيض اغسليها وتوضئي منها. انا هتوضأ منها بس انا قصدت حضرتك يعني انا هتحرز انها تنزل في الملابس فممكن يتحط حفاضة. لا بأس. طب ايه المشكلة؟ الحفاضة دي كل صلاة تتغير لو نزل فيها حاجة؟ لا كل صلاة يعني كل ركعتين يعني بين التراويح؟ لا عند الوضوء، عند الوضوء لا لا لا لا يلزم ان تغير بين كل ركعتين اذا كان نزل فيها حاجة. استسفري استسفري بصفة عامة ولا تبالي. طيب السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لزكاة المال، لو في مكان بيبني مساجد وبيعمل بيحفر ابار وبيخدم فقراء بس مش مسلمين مش مصريين يعني في بلاد في افريقيا او كده وبيعمل لهم خدمات، هل يجوز لهم الزكاة؟ لا يجوز اخراج الزكاة في بناء المساجد ولا في لا يجوز اخراج الزكاة في بناء المساجد. حفر الابار يجوز؟ حتى حفر الابار لا يجوز. طب لو بيقدموا خدمات تانية انهم بيعملوا اطعام او بيجيبوا لهم مدربين، حتى اطعام يعني اطعام الافطار الصائم لا يجوز من زكاة المال. ولو بيجيبوا لهم مدرسين علشان يعلمهم الدين مرتبات، ده من الصدقات اولى وابعد عن الشبهات. طيب السؤال الثالث، سفر المرأة بدون محرم، هل في رأيين ولا في راجح؟ لو هي عايزة تسافر اي سفر بقى كان عمر النبي نهى عن سفر المرأة بلا محرم، المستثنى منه الحج والحج، ومن العلماء من ألحق العمرة مع الرفقة الأمينة، ومن العلماء من منع من ذلك أصلا. لكن الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك على جواز حج المرأة مع الرفقة الأمينة إن لم يتيسر المحرم، أما سير الأسفار فلا بد فيها من التفصيل والسؤال بدقة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل أين الله؟ أقول الله في السماء. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل هل يستحب أن أطمس كل صورة وجدتها في البيت ولو في القنينات وغيرها قدر الاستطاعة إذا لم تكن لها ضرورة وحاجة عندك؟ ما حكم الخطبة بين التراويح؟ الأمر في ذلك واسع، من شاء فعل ومن شاء ترك على حسب احتياج الناس. هل يجوز للإمام أن يأخذ أجرا على صلاة التراويح؟ نعم يجوز، والأولى تركه والله أعلم. متى يفرض الصيام على الأطفال مثل الصلاة؟ إذا بلغوا الحلم ألزم فرض عليهم الصيام، فدخلوا في المخاطبين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما دون ذلك فيستحب تدريبهم على الصيام، لحديث ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا حتى إذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، تعني حتى تغرب الشمس والله أعلم. هل هذا الحديث ثابت صوموا تصحوا؟ لا يثبت هذا الحديث بل ضعيف جدا. هل يجوز صبغ شعر الشارب بأي لون؟ يجوز اتقي السواد، اتقي السواد خروجا من الاختلافات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك احنا بنشتغل في شركة وفيها حاجة اسمها المعاش التكميلي. المعاش التكميلي ده عبارة عن ان هو بيستقطع مني في كل شهر مبلغ معين، وبعد كده لما بطلع معاش بعد 60 بيديني معاش لمدة 10 سنين، معاش كويس كبير يعني. فهل يجوز ولا لا يجوز؟ والله أنا يعني أنصحك بالبعد عن كل ما فيه شبهة. أما صناديق الزمالة إذا كانت داخلة في صناديق الزمالة فابتعد عنها. صناديق الزمالة ابتعد عنها. أيوة نعم. يقول يكثر في السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا فضيلة الشيخ، لو الكاميرا اللي ابني بيصور بيها هي زي كاميرا في التليفون كده، لو هو فيها عليها متخزن عليها صور ومحتفظ بيها علي بقى حرام برضه؟ الكاميرا هو اللي مصور بيها، مصور بيها الحيوانات. حضرتك قلت ما يصورش للضرورة. للضرورة للضرورة وللحاجة إذا كان ينفع ما يمتحش لو هو ما متحاش. إذا كانت هناك حاجة فلا بأس. هو عنده 11 سنة وهو بنصور عليها حاجات يا فضيلة الشيخ. إذا لم يكن مكلفا فلا اسمع عليه الآن. يعني يسيب الصور فيها يعني ما انتحاش. يقول ما حكم من تعمد القيء في نهار رمضان؟ وهو يجهل حكمه، يرى الجمهور أن متعمد القيء يفطر، ولكن هناك من العلماء كابن عباس من يقول الفطر مما دخل ليس مما خرج، وأختار رأي ابن عباس. أما حديث من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي فهو حديث به علة وهو ضعيف، والله أعلم. إلا أن الجمهور على ما ذكرت من أن تعمد القيء يفطر، لكن الدليل يعوزهم. لكن هذا السائل يعذر بجهالته ويحافظ على صومه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه أن يجمع بين قلوب أهل مصر وقلوب المسلمين دوما على طاعته، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين. اللهم أمين. وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا، اللهم أمين. ونناشد الجميع بالصلح، فإن الصلح خير، قاله الله تعالى. قال تعالى والصلح خير، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا، وأوصي نفسي وإخواني في هذه الأيام الطيبة بالإكثار من الدعاء والإكثار من ذكر الله والإكثار من الصدقة، فهذا شهر الجود وشهر الإحسان، والنبي كان أجود في رمضان بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.